السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كما ينبغي لجلال الله تبارك وتعالى وسلطانه، أحمده أولا وآخرا وعلى كل حال عز شأنه، أحمده على وضوح الحق وبيانه. أيها الإخوة الكرام، أقف معكم الليلة هذه الوقفات لأبين ما سألني عنه كثير من الإخوة، حتى لا يظن بنا ظان أننا نتهرب أو نتحيز، ويعلم الله عز وجل أن ما وقفنا هذا الموقف إلا خوفا من الله تبارك وتعالى أن نقف بين يديه يوم القيامة ونحن مدينون لأحد الخلق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ضعفنا. بلغني الليلة أيها الإخوة عن الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وأطال في عمره وبارك فيه وفي علمه ونفع به المسلمين، الليلة أقف بينكم أيها الإخوة وأتكلم وأنا كلي ثقة مما أتفوه به. بلغني عن الشيخ ربيع حفظه الله أنه قال: لا يرتاب طالب علم سلفي آتاه الله شيئا من أن كلام علي بن حسن الحلبي الذي ذكره في كتابه باطل. وأنا أقف هذا الموقف لعلمي التام أن الشيخ ربيع حفظه الله لم يتكلم على هذا الرجل إلا بما يعلم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يمد في عمره وأن ينفع به المسلمين. أنا الآن أبين وأصرح أن هذا الكلام لم يقله الشيخ إلا بعلم. إذن فوجب علينا من هذا المنطلق البيان، أدام أنه بلغنا عن الثقة كلام الشيخ الذي لا غبار عليه. أنا الليلة أتكلم بخلاف ما مضى، وأنا قلت لكثير من إخواني أن يترووا حتى يتكلم الأكابر وقد تكلموا بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في كتاب الحلبي باطل باطل باطل. هذا حتى لا يظن بنا ظان أن نقف من الحق موقف العداء أو موقف الكتمان، ليس هذا طبعنا ولا هذا منهجنا ولا ما تربينا عليه. وإنما كنت أقول لإخواني حفظهم الله بألا يستعجل وألا يتقدم بين يدي العلماء، وأن يدع الفصل لأهل الفصل. وها قد أتانا الجواب الفصل في هذه المسألة من إمام الجرح والتعديل في زمانه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فقد نقل لي أخي مرعي حفظه الله الذي يعرفه الكثير منكم بأن هذا ما بينه الشيخ، ولا شك أن هذا كلام تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر. وأنا كنت قد وعدت كثيرا من إخواني بأنه إذا تكلم أحد علمائنا الكبار تكلم عند الحلب في هذا الكتاب فلن أتأخر بإذن الله عن البيان، وسأكون أول المحذرين من هذا الكتاب ومما جاء فيه. وإبراء لذمتي، فإنكم تسمعون مني ما تسمعون وقوفا مني على بينة ليس على قيل وقال، والحمد لله على وضوح الحق. لكن الذي أرجو من إخواني حفظهم الله دائما وأبدا أنه إن حصلت فتنة من الفتن بأن لا يكونوا أول المبادرين لها، وأن يترووا وأن يتركوا القول في مثل هذه المسائل لأهل العلم. وما دام أن الذين قد تكلموا حفظهم الله بما لا يدع مجالا للشك في أن ما جاء في كتاب الحلبي باطل، فها أنا أوفي بوعدي كما وعدتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا، لأن كتمان الحق مما يعاقب عليه العبد. فلا يعتب علي إخواني حفظهم الله، لأني كما قلت لهم لن أتقدم بين يدي العلماء. وما دام أن العلماء حفظهم الله قد تكلموا فإنه لم يبق لمتعذر أي عذر في أن يبين ما عنده في هذا الكتاب، ذلك لأنه لم يكن لمثلنا أن يتقدم على العلماء ويفتات عليهم ويقول قولا ربما أن أهل العلم قد يرون غيره. لكن من جانب آخر، كما كنت قد تكلمت في وقت سابق في هذا اليوم وكنت ألمح إلماحا إلى أن كثيرا من طلبة العلم هداهم الله وأحسن إليهم وبصرهم بأخلاق دينهم، صدرت منهم بعض الأمور لا ينبغي أن تصدر ممن نسب نفسه لطلب العلم. وأنا يعلم الله عز وجل لم أكن أرمي إلى أحد بذاته، وإنما ألمحت إلى أمور وجدتها ووقفت عليها بنفسي. لا تمت إلى أخلاق العلم بشيء، ولا إلى أخلاق حملة العلم بشيء. إذن على طالب العلم فيما إذا حصلت فتنة من الفتن وما أكثرها في زمننا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من فتن. على طالب العلم ألا يستعجل وألا يتقدم بين يدي العلماء، لأن طالب العلم الذي لم يكتمل بنيانه العلمي لا يزن الأمور إلا بميزان العاطفة، لكن العالم الراسخ الثابت القدم في العلم وبما آتاه الله من الحكمة يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يميز بين الحق والباطل بما علمه الله. لكن أن يجرم بعضنا بعضا وأن يخطئ بعضنا بعضا وأن يخرج بعضنا بعضا من السنة هكذا كيفما اتفق، فهذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الحكماء من أهل العلم. العلماء الربانيون الراسخون، أقول هذا لأنني وقفت على أمور تدهش العبد وتجعله يقف موقف الحيرة طويلا مما يقرأ ويشاهد. أمور كثيرة حملت أصحابها وحدث إلى الخروج عن بعد الصالحين، نقول دائما أيها الإخوة أن الردود لا تكون إلا من أولي العلم في من خالف السنة بقليل أو بكثير، فطالب العلم ينبغي عليه الترفع عن سفاسف الأمور التي لا تليق به، لأنك يا عبد الله إن خرجت في طلاب العلم فأنت طائب لأغلى وأشرف ميراث وجد على الأرض وهو ميراث الأنبياء والرسل، فلا يليق بك أن تنزل عن مستوى وأخلاق أهل العلم إلى السب والشتم والتجريم والاتهام. أي نعم، هناك علماء حفظهم الله يفندون الأخطاء ويردونها على قائليها، فيجب علينا ما دمنا في طور الطلب أن لا نتقدم عليهم، وأن إذا تكلمنا أن لا نتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى عنا من الأدب وحسن الخلق، ولو كان مع عدو لنا في الدين. ناهيك عمن هم إخوة لنا في الدين وإخوة لنا في السنة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا يكن كل همنا أن نفرح بأن تزل قدم إخواننا فنصب عليهم جام الغضب وكأنهم أجرموا في دين الله. لم يعصم الله تبارك وتعالى إلا من عصم من الأنبياء والرسل. كلنا معرض للخطأ وكلنا معرض للزلل، ولكن علينا بحسن الأدب، علينا بحسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هبنا أن أحدنا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، صرح بعدائه للسنة. أين اللين؟ أين النصح؟ أين الرفق؟ فإن أصر فلا كرامة في أن نتكلم بما تكلم به فيه أهل العلم. إذن لا بد من التروي، لا بد من عدم التسرع، لأن التسرع لا يأتي بخير يا إخوة، خاصة في مثل هذه الأمور. أقف هذه الوقفة لأنقل لكم ما بلغني بالسند العالي عن الشيخ ربيع حفظه الله في مقولته على كتاب الحلبي الذي أخرجه. وأنا لم يكن عندي مثقال ذرة من الشك في هذا الأمر، ولكن الذي كنت أنادي به أنه على صغار طلبة العلم أن يهتموا بالطلب وأن يتركوا الفصل لأكابر علمائنا. هذا ما أدين الله تبارك وتعالى به، وما بلغني عن الشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمري. فحتى لا يعتب علي بعض الإخوة ممن كنت تكلمت معهم في مثل هذا الأمر ولا يظن بي الظن السيء، ونحن نقول لكم دائما: ربينا على اتباع الحق أينما كان، والحمد لله على وضوحه وعلى ظهوره. ولا يظن ظانا أنه أو أن هذا البيان أتى مني متأخرا أبدا، فإن الخبر يا إخوة لم يبلغني إلا الليلة وأنا في مجلس شيخنا الشيخ زيد حفظه الله. فوالله العظيم ما فرحت بمثل ما فرحت بسماع هذا الخبر من الأخ الذي نقله لي. ليس فرحا مني بأن تزل قدم الحلبي أو غيره، وإنما فرحا مني بسماع الحق. أما من يحتج بقوله كل يؤخذ من قوله ويرد، نعم كل يؤخذ من قوله ويرد فيما خالف الدليل وفيما خالف الحق، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن في الحق الواضح الذي لا غبار عليه فلا وألف لا. أقولها الآن أمامكم: نعم أخطأ الحلبي، وأكرر أنه ما كان لدي من شك في هذا الأمر، ولكن التروي وعدم الاستعجال هو الذي حملني على السكوت وعلى عدم الخوض في هذا الأمر حتى أظهر الله الحق على لسان الشيخ ربيع حفظه الله، وهو كما تعودنا وأسأل الله لنا وله الثبات على الحق، من السباقين إلى بيان الحق يا إخوة. فأكرر يا إخوة، لا تعتدوا علينا، هذا ما كان عندي في هذا الجانب أو في هذا الأمر وفي هذا الخصوص وفي هذا الشأن. وقد سألت أخي الذي نقل لي الخبر حتى أكون على زيادة اطمئنان، هل سمعت من الشيخ ربيع حفظه الله أنه أخرج الحلبي من السنة؟ فقال لي لا، وإنما قال لنا بالحرف بأنه، أعيد وأكرر يا إخوة، للذين دخلوا متأخرين ولم يسمعوا قول الشيخ ربيع حفظه الله، بأنه قال لا يرتاب طالب علم سلفي آتاه الله شيء العلم أن كلام علي بن حسن الحلبي الذي ذكره في كتابه باطل باطل باطل. لكني تعجبت كثيرا تعجبت كثيرا مما وجدته في بعض المنتديات، من الهوي والابتعاد والغربة عن أخلاق طلاب العلم. كيف نتعامل مع من خالف السنة؟ هل بالسب؟ هل بالشتم؟ سبحانه وأهل العظيم. وأنا كنت دائما إما بتصريح أو تلميح أقول على كثير من طلبة العلم اليوم قبل أن يتعلموا العلم عليهم تعلم آداب طالب العلم والتحلي بأخلاق طالب العلم، هذا أمر آخر أو هذا الأمر الثاني الذي أبينه وأحث إخواني عليه. عرفنا يا إخوة حفظكم الله، وخير ما أدل عليه طلاب العلم في هذا الأمر، هناك كتاب لابن جماعة رحمه الله في أخلاق العلم، كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض، كيفية تعاملهم مع العلماء السلفيين، كيفية تعاملهم مع أقرانهم. يأتي شخص هداه الله وأصلحه الله، والله وجدتها بنفسي يا إخوة، ما هكذا أخلاق الطلاب العلم ولا أدب طلاب العلم. يأتي ويرسم مزبلة ويكتب عليها فلان الفلاني، أكرم الله السامعين، يعني من أين جئنا بهذه الأخلاق يا أخي؟ إذا كان فلان أخطأ، نعم أخطأ، ما ننكر أخطأ، لكن هل يكون يعني التعامل مع الأمر بهذا الأسلوب أو بهذه التصرفات؟ ثم لم نعلم إلى الآن أخرج الحلبي بالرغم من الأخطاء التي وقع فيها قبل هذا الكتاب وقبله كتاب أخرجت فيه اللجنة الدائمة حفظها الله فتوى بأنه كتاب يدعو إلى الإرجاء. ومع ذلك ما سبوه وما تلفظوا عليه ولا يعني بدعوه ولا أخرجوه من السنة. يأتي واحد يرسل لي صندوق زبالة أكرم الله السامعين ويكتب عليها مزبلة في التاريخ، ما سمعنا أن من التاريخ مزبلة عياذا بالله، لأن التاريخ من الزمان يا إخوة. وانظروا إلى الجهل هداكم الله، أليس التاريخ هو الزمان؟ أليس الزمان هو الدهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء أنه حديث قدسي أن الله تعالى يقول لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. يأتي ويكتب لي مزبلة التاريخ، أي خلق هذا تعلمنا؟ وممن أخذنا؟ ومن علمنا هذه الأخلاق؟ ومن قال لنا بأن هذه أخلاق طلاب العلم؟ والله أعجب من مثل هذه التصرفات، أعجب كثيرا يا إخوة. يا أخي ليس منا أحد معصوم، نعم الرجل أخطأ، وأنا لم يكن عندي مثقال ذرة من الشك أنه أخطأ، ولكن كنا نتروى ونتريث حتى أكابر علمائنا وقد تكلموا ولله الحمد. ونحن نقول لكم ما جاءنا عنهم، لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد فسبحان الله العظيم. أن لنا هذه الأخلاق؟ هذا الطيش، عدم الرسوخ في العلم، عدم التخلق بأخلاق طلاب العلم. مزبلة التاريخ هكذا، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أقول للأخ الذي رسم هذه الرسمة ونشرها على المنتديات، وأنا كنت أتحاشى إجابة أخي أبي جهاد عن هذه المنتديات أو من فعلها تعمدا مني لذلك، لأن النصيحة بالمعروف يا إخوة ليس لغرض التجريح والتشهير. أين تعلم العلم وأين طلب العلم؟ هل للتاريخ مزبلة؟ سبحان الله العظيم، من أين جئنا بهذه المسميات؟ ومع الأسف أن هذا الفعل أو هذه الرسمة التي شاهدتها بأم العينين نشرت في منتدى القائم أو المشرف عليه ممن يحسب على أكابر طلاب العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إلى هذا الأمر يصل بنا الحقد والغيظ والغل حصل بين السلف رحمهم الله ما حصل من الاختلاف في مسائل اجتهدوا فيها، منهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن أن يصل الأمر بهم إلى درجة سب بعضهم بعضا وتجريم بعضهم بعضا، ما قرأنا هذا عنهم أبدا ولا سمعنا بهذا بأنه حصل بينهم. نعم اختلف السلف رحمهم الله، ولكن كان الود وكان الاحترام وكانت المحبة بينهم وكان التناصح بالمعروف تعمدني بنصحك في الفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تطع. ما بالنا بهم لو رأوا ما يحدث في زماننا هذا. لابد من الحلم، لابد من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون. أمور أمور أمور والله العظيم يندى لها الجبين يا إخوة، أمور يندى لها الجبين. خرجنا يعني عن مضمون طلب العلم وأخلاق طلب العلم. أقول لكم، حلقة الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره 5000 طالب لا يدون الحديث عنه إلا خمسهم، والبقية جاءوا لاكتساب سمت الإمام أحمد. طيب أنت يا طالب العلم الذي تفعل هذه الأفاعيل، إن قلت أخذت علمك من فلان فأمن أخذت خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بأنه كان خلقه القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم كلهم مشركون بالله تبارك وتعالى، لا أحد منهم يعبد الله مخلصا له الدين، وإنما كانوا أهل إشراك وأهل كفر بالله، ومع ذلك ما سبهم ولا شنع عليهم ولا قال: يا فلان قل فيهم كذا وقل فيهم كذا، إلا ما كان في الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع راية الله تبارك وتعالى. إنه فما كان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه: اهجهم اللهم أيده بروح القدس. سبحان الله العظيم. يعني ما قال لأبي جهل: أنت فيك كذا وأنت يعني للمزبلة وأنت ليك، ولا تتكلم على أبي سفيان ولا تنقصه، ولا إنما جعل همه دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى أنه كان يسبه من يسبه ويتكلم عليه من يتكلم عليه ويتهمونه بالجنون والشعر. ويتهمونه بشتى الاتهامات، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله. لا إله إلا الله. ونحن نأتي ونكون ذئابا على بعضنا البعض. يا أخي، اترك التجريح واترك الشتم واترك السب، وبين الأخطاء من أقوال أهل العلم. أعود فأكرر وأقول على إخواني حفظهم الله من طلبة العلم أن يهتموا بالتحصيل العلمي، وأن يهتموا بما ينفعهم في تحصيلهم العلمي، وأن يتركوا القول في مسائل الفتن لأهل العلم الأكابر، فهم الأدرى وهم الأعلم، وأما نحن فصغار لا نفقه من الأمور إلا ما أخذناه عنهم. تجد شاب لم يحفظ الأصول الثلاثة ولم يحفظ حتى أركان الصلاة مرتبة كما رتبها الفقهاء، ولا شروط الصلاة كما رتبها أهل العلم، يأتي ويقول والله فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. يا أخي لا تفتات على العلماء ولا تقدم بين يديهم، وإنما إن كان ولا بد فانقل أقوال أهل العلم فقط، وأهل العلم الأكاذب المعتبرين. الذين إذا قالوا في مسألة فصلوا فيها. طيب يا أخي يأتي شاب حياته كلها ما عرف شيئا اسمه سلفية ولا خلص الله سبحانه وتعالى من أيدي الحزبين وجاء، طيب الآن تأتي تقول له الشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا، يقول إذن والله صدقوا الجماعة، أنتم متفرقون وأنتم أحزاب. شاب يعني لا زال في أول مراحله في دخول أو معرفة السلفية، تأتي وتقول له فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هذا كلام يعني غير صحيح. أنت عرفه المنهج الحق واترك أمور الاختلافات هذه لأهل العلم فهم يفصلون فيها. ثم أن الشاب لا يقبل منك وأنت صغير سن ولا علم لديك يؤهلك للخوض في مثل هذه الأمور، لكنه إن سمع عالما جليلا فاضلا يقبل منه بإذن الله. أما أنت تأتي وتفرغ نفسك لمثل هذه الأمور وتترك طلب العلم وتهمل طلب العلم، وقتك أنت مسؤول عنه عند الله تبارك وتعالى، ستقف أمام الله عز وجل وسيسألك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. لا تشغل نفسك بهذه الأمور، اربط نفسك بالعلماء الأكابر وخذ العلم عنهم، ثم إذا فتح الله عليك بعد ذلك لا ضير في أن تتكلم وتبين وتدارس وتناقش العلم. ولكن مسائل التكفير يا إخوة ومسائل التبديع ومسائل التفسير ليست لكل من هب ودب، ليست لكل من هب ودب، هذه لها رجالها الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وفي تلقي العلم عن الأشياخ. أما أني أفتح لي منتدى أو آتي وأفتح لي غرفة وتعال يا فلان ترى فلان فيه كذا وكذا، تعال يا فلان فلان فيه كذا وكذا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. أنت فتحت هذه الوسيلة لتدارس إخوانك العلم الشرعي، فأحمد الله على هذه النعمة فلا تحولها إلى نقمة. وأنا كما قلت لكثير من إخواني وأقول الآن في هذا المقام أن كثيرا من الفتن التي صارت إذا بحث فيها الباحث وجد أن وراءها من وراءها ممن ينبه في الفتن ويؤججونها. وأذكر مرة أن الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، شيخنا الشيخ صالح السحيمي، كان مرة في مجلس الشيخ زيد، هو وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد، فذكر لنا قصة أن عبد القادر شيبة الحمد اتصل بالشيخ صالح وقال له قل للشيخ ربيع يبعد طلابه عني. قال ماذا؟ قال هناك من بعض الطلبة من بلاد كذا لا أريد أن أذكرها حتى ما نجرح الإخوة وهم يترفعون بإذن الله عن مثل هذه الأمور. المهم قال له قل له أن ولم يكن من طلبة الشيخ ربيع للمعلومية يا أخوة، وإنما كانوا من يحضون في ماء العكر ويؤججون الفتن بين العلماء. المهم قال له الشيخ صالح أقول لك أنهم ليسوا من طلاب الشيخ ربيع، لأن طلبة الشيخ ربيع يترفعون عن مثل هذه الأمور، وستسمع بعد قليل أنهم يقولون هكذا بأن الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رد على الشيخ ربيع فيما اتهمه به. هذه أذكرها كأنها الآن، فما هي إلا لحظات يخبرنا هكذا الشيخ صالح حفظه الله. قال وإذا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد يتصل به ويقول إنما قلته قد حصل. فأقول لكم يا إخوة، هناك من يتصيد الزلات ليصطاد في الماء العكر ويؤد بين العلماء الفتن ويزرع الفتن، وهؤلاء مزروعون في السلفية محسوبون عليها، وهم لا يمتون إلى السلفية بأي صلة أبدا. فلذلك على الطالب أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في إخوانه، وأن يكون كل همه الحق أينما كان، وأن لا يتقدم في الكلام على العلماء، بل يترك الكلام لأهل العلم. فإذا تكلموا وأهل العلم الأكابر المعتبرين فإذا تكلموا بعد ذلك لكل حادث حديث. أما أن يأتي وهو لم يكمل بنيته العلمية ولم يدري حتى بدقائق المسائل الفقهية ويتكلم في مثل هذه الأمور ويكون سببا لتحديد الفتن وزرع الأحقاد، بل والخروج عن آداب طلب العلم وأخلاق طلاب العلم، فهذا لا يليق بطالب علم أبدا. علينا أن نتق الله في أنفسنا وأن نراقب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا في كل ما نأتي وندر ونتكلم ونفعل، وأن نؤمن إيمانا جازما ويقينا قاطعا بأننا سنقف أمام الله تبارك وتعالى، وسيجزي الله كل عامل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أقول ما سمعتم أيها الإخوة، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول يا شيخ إني أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته. يقول كيف نتعامل مع من يسب شيوخنا الأجلاء ويدعون أنهم حلقة إلى غير ذلك من الصفات البديئة، انصحونا بارك الله فيكم. يا أخي بالنسبة لهذا الأمر أنا كنت قد ألمحت وإشرت إليه، لكن أخذني الكلام ونسيت أن أدلكم على المراجع، لكني كنت قد ذكرت طرفا من كتاب لابن جماعة اسمه أدب المتكلم والسامع أو هكذا. هذا ألفه خصيصا في أخلاق طلاب العلم. وكذلك كتاب آخر للخطيب البغدادي رحمه الله، ومن خير ما ألف في زمننا هذا هو حلية طالب العلم. أنا أستاذن يا إخوة، بدأ عندنا صلاة القيام فاعذروني، ولعلنا بإذن الله الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.